اللهم نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة، الحفظ إلى أين؟ نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. الأبيات التي بعدها من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل مارد، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. ثم يقول فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. إلى هنا دي الأبيات المقررة حفظها في هذه المرة. إن شاء الله تعالى احنا طبعا بنعمل امتحان، ثلاث امتحانات في العام تقريبا، بعد كل 12 محاضرة امتحان. دي المحاضرة الثامنة، فبعد أربع محاضرات أخرى غير هذه حيكون موعد الامتحان. الامتحان نعم غالبا بيكون ما في، يعني أنا بنبه قبلها بشهر، يعني بدي المحاضرة الأخيرة بالأسبوع اللي بعده الايه الامتحان، فبقول قبلها بشهر، بل بنقول من الأول، أنت عارف بعد 12 محاضرة امتحان. والامتحان غالبا بإذن الله تعالى حنكون انتهينا من النوع الأول من أنواع التوحيد، فحيكون الامتحان يبتدي أو ينتهي عند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يعني هيكون الامتحان في الجزء الأول إلى هنا، يعني نهاية النوع الأول من الايه من التوحيد. أيضا هتكون حافظ معها نفس الايه الأبيات لغاية ما انتهينا، لكن احنا بنسبق بحفظ الايه بحفظ الأبيات. طيب احنا شرحنا المرة اللي فاتت فين غاية فين، اي اللي هو ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم، مش كده؟ يعني بعد ما تكلمنا على انه العلي، اثبات العلو لله عز وجل. نعم، ولا اصدق منه قيلا، ها في الابيات، ولا اصدق منه قيلا، ها لا لا ما ممكن يكون لها ولا اصدق منه قيل، هي لا اصدق منه قيل، لا اصدق على اساس انها نالها فيها الجنس، ما لهاش حل غير كده. طيب انا نشوف ان شاء الله، نشوف المره دي احسن ايه، المره دي في قدر معين عايزين نخلصه قبل ما الحصه تنتهي ان شاء الله تعالى، عشان نخلصكم بدري تروحوا تحضروا محاضره الشيخ ابي اسحاق. طيب قال ومع ذا، أي ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم بعلمه، الواو للإشباع لوزن البيت، بعلمه المحيط لجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية. يقول أنه مع علوه فهذا لا ينافي اطلاعه عليه، وأيضا لا ينافي معيته عز وجل، ولا ينافي قربه تبارك وتعالى من عباده مع استوائه على عرشه. يقول: وكذلك جمع تعالى بينهما، أي بين علوه وعلمه بخلقه، وهو عال على عرشه يعلم ما هم عليه. فقد جمع تعالى بينهما، أي بين اتصافه بالعلو وعلمه بخلقه. وفي قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فجمع بين علوه على عرشه وعلمه بخلقه ومعيته أيضا، وهو معكم أينما كنت. فالمعية لا تنافي العلو، وكذلك لا تنافي إحاطته بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا سبحانه وتعالى. قال: وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، أي جمع بين العلو والعلم. لكن حديث الأوعال هذا سنده ضعيف، تقدم قبل ذلك، وسند حديث الأوعال إيه؟ ضعيف، ويغنينا عنه الإيه؟ الصحيح، ويغنينا عنه الآية. نعم، أوعال، ثمانية أوعال يحملون العرش، أي نوع من الملائكة، قيل أنهم أوعال، ها؟ وقيل أنه نوع من الملائكة، لكن الحديث إيه؟ لكن الحديث ضعيف. يقول: مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، يعني أنه ذكر أنه عال على عرشه وأنه معهم، أنه مع خلقه، وهو معكم أينما كنتم، وكذلك أنه قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فذكره للقرب والمعية أنه قريب من عباده وأنه معه لم ينفي ذلك للعلو والفوقية، فهو عال وقريب، وهو عال وهو إيه؟ وهو معه. هذا معنى البيت. يقول: قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا قوله تعالى: إنه سميع قريب. وفي حديث الصحيحين: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك ذكر المعية، يعني هو دلوقتي بيذكر الأدلة من الآيات ومن الأحاديث التي فيها قرب الرب عز وجل، وكذلك الآيات والأحاديث التي فيها معية الرب عز وجل، كما ذكر الأحاديث التي قبل ذلك التي فيها علو الله عز وجل على خلقه. فكلها آيات وأحاديث ثابتة أن الله عز وجل عالم وهو قريب وهو معكم، فلا منافاة بين العلو والقرب والإيه؟ والمعية. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وكذا المعية الخاصة، يعني ذكر أن المعية نوعان: المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة التي ذكر: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فهذه معية عامة لجميع خلقه. وهناك معية خاصة، وهي معية نصر وتأييد، وهي معية النصر والرعاية والتأييد. قال كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية غير المعية العامة. كذلك في قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، أي يؤيدهم وينصرهم. وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله في قصة نبينا صلوات الله وسلامه عليه مع الصديق: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: لم ينفي للعلو، يعني ذكر القرب وذكر المعية، لم ينفي للعلو والفوقية المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من أنه تعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إلى آخر ما ذكر من الإيه من علم. للعلو لم ينفي للعلو الفوقي، عطف على العلو هو رديفه في المعنى، لكن لوزن البيت العلو هو الإيه؟ هو الفوقي، أي ولم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، قلنا أن الحديث ضعيف أيضا حديث الأوعال، بل كل ذلك حق على حقيقته، كل ذلك حق على حقيقته، فالقرب قرب حقيقي، والمعية معية إيه؟ حقيقية، والعلو والاستواء أيضا استواء إيه؟ استواء حقيقي، وأن هذا هو الأصل في الألفاظ. بل كل ذلك حق على حقيقته ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، وبين علوه. طيب، قال هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا كما ذكرنا إيه من قبل، وهو العلي ها معي معي حقي جاي لسه الكلام معي معي حقي قال المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا في دنوه، وهو العلي في دنوه، يعني هو عالم أيضا أثناء ما ينزل للسماء الدنيا، فهذا لا يمنع العلو، وهو عالم أثناء ما يتقرب إلى عبده، قال فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل للسماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ومعيته العامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنت، أي معناها أي حاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك، قال وهو معكم أينما كنتم، قال معناه إحاطته به علم وقدرة. هذا في الحقيقة تفسير بالمقتضى، بالمقتضى مقتضى المعية أنه يعلم ما هم عليه، وأنه محيط به، وأنه قادر عليه، وأنه يراه، وأنه يسمعه، وهذا التفسير بالمقتضى لا ينافي إثبات حقيقة المعية، هذا التفسير بالمقتضى لا ينافي إثبات حقيقة الإيه؟ حقيقة المعية، لكنهم كانوا يفسروا ذلك بالمقتضى، ومع أنهم لا ينكرون حقيقة المعية، ردا على الحلولية الذين زعموا أن الله عز وجل يحل في كل شيء، وأن المعية هنا معية هنا معية مماسة، أي أنه إيه؟ يحل في كل شيء ويمس كل شيء ويكون داخلا في كل شيء كما قال الحلولية تعالى الله على ذلك علوا إيه؟ كبيرا، فكانوا يفسرون ذلك بالعلم والإحاطة والقدرة والسمع وغير ذلك مما هو مقتضى المعية، حتى يردون على أهل الإيه؟ على أهل الحلول كما سيأتي. وأما المعية الخاصة يا أحبائي وأهلائي فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تكفو عبارة المخلوق عنه في المعية الإيه؟ في المعية الخاصة. قال وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والحديث في الصحيح صحيح البخاري، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به، هذا أخرجه البيهقي لكن سنده ضعيف، فالصحيح هو وقفنا عند هذا الحد، هذه الزيادة ليست إيه؟ ليست صحيحة. وليس معنى ذلك أن يكون أو أن تكون جوارح أن يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد يعني كنت سمعه وكنت بصره، ليس ذلك حلولا من الرب في العبد تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا إيه؟ علوا كبيرا، لكن المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله عز وجل على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله وغير ذلك. ثم قال: فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإذا نطق نطق بالله، وإذا سمع سمع بالله، وإذا نظر نظر به، وإذا بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. ويقول: ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. أيضا وقوله: وهو القريب جل في علوه، وهو القريب في علوه، هو القريب جل وعلا في إيه؟ في علوه، أي أنه يقترب من خلقه، وهذا لا ينافي علوه على عرشه. وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. هو سبحانه القريب في علوه، العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا زيادة كلام في العلو في آخر الحاشية التي أخذتها في المرة الماضية، حاشية الدرس السابع، كلام الشيخ الغنيمان عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد، يقول: ثم إنه ليس بين علو الله تعالى على جميع خلقه ومعيته لخلقه وقربه من عباده منافاة، لا منافاة بين العلو والمعية والقرب. يعني الله عز وجل يقترب من خلقه، والخلق يقترب من الايه؟ من ربه ومن خالقه عز وجل، ومع هذا لا منافاة بين علوه وايه؟ وقربه، وبين علوه وايه؟ ومعيته، لا يقتضي منافاة. طيب، قال وأيضا يقول: فاستواءه على عرشه ثبت ثبوتا قطعيا كما وضح ذلك أو وضح ذلك تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا معيته تعالى لخلقه قد وضحها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب الإيمان بذلك. فكما أنه تعالى مستوى على عرشه وعال على خلقه حقيقة، فهو كذلك موصوف بالقرب والمعية على الحقيقة، موصوف بالقرب والمعية على الإيه؟ على الحقيقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يخالف ما ثبت من علو الله وأنه فوق العرش معيته لخلقه الثابتة بقوله: وهو معكم أينما كنت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، وأيضا هو مستوى على عرش، ولله عز وجل المثل الأعلى، هذه السماء إذا صليت فتراها أمامك، ومع ذلك هي في إيه؟ في علوها. فإذا كان هذا في المخلوق أنه يكون قبل وجهك وهو عال أيضا، فالله عز وجل أعلى وأعظم، فهو قبل وجهك وهو أيضا إيه؟ مستوى على إيه؟ مستوى على عرش. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، كما جمع بينهما في قوله تعالى في سورة الحديد، في آية الحديد، آية سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنت. فجمع بين استوائه وإيه؟ ومعياته وعلمه أيضا بإيه؟ بخلقه كما سبق. وأيضا وذلك أن كلمة مع في اللغة، وهو معكم أينما كنتم، إذا أطلقت لم يكن ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة، أي أين المعية لا توجب المماسة لغة، المعية لا توجب، مش لازم تبقى إيدك في إيده عشان تبقى معاه، لا توجب المماسة لغة، أو محاذاة عن يمين أو عن إيه أو عن شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. شنو يقول القمر معنا؟ إيدك في إيد القمر، ولا القمر عال فوقك وهو معك حقيقة، ولا مجاز؟ القمر معك حقيقة مش كده، ومع ذلك هو عالم، فلا منافاة بين علوه وإيه ومعيته. قال ويقال هذا المتاع معي لمجامعتك له أو لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، تقول معي وهو عالم إيه فوقك، والله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه إيه فهو فوق عرشه حقيقة، فلا منافاة بين المعية الحقيقية والعلو إيه الحقيقة. لكن السلف لما فسروا المعية بمعية العلم والإحاطة فسروها بالمقتضى ردا على أهل الحلول، ولم ينفوا المعية الإيه الحقيقية. وإلا لو فسرنا المعية الحقيقية بأنها معية علم وبأنها معية إحاطة لقالوا لنا هذا تأويل، لقالوا لنا هذا تأويل، لما فسرتم المعية بمعية العلم ولما فسرتم المعية بمعية الإحاطة والقدرة وغير ذلك، ولم تفسروها بالمعية الحقيقية وصرفتم اللفظ عن ظاهره وأولتموه إلى ذلك، فلما لا تؤولون غيره من النزول والاستواء وغير ذلك، وأقاموا علينا الحجة بهذا. نقول لا، كل لفظ في كتاب الله عز وجل في صفاته فهو حق على حقيقته، فهي معية حقيقية، وهذا لا ينافي المقتضى أنه معك، نعم معك حقيقة، وهو يعلم ما أنت عليه، وهو محيط بك، إلى وهو يسمعك وهو يراك، وهذا مقتضى المعية، ولا ينافي المعية الإيه الحقيقية، ولله المثل الأعلى، فهذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو القمر وهو معك، تقول سرت والقمر معي، وهذا لا ينافي علو القمر. طيب قال ثم هذه، ثم قال أيضا وقوله لا تحزن إن الله معنا حق على ظاهره، يعني لا يؤول، حق على إيه؟ على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية للطلاع والنصر والتأييد، ومثل قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقسم المعية إلى معية عامة ومعية خاصة وذكرنا ذلك. قال والمعية لا تدل على المخالطة والممازجة، وإنما تدل على المصاحبة، يعني مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه وهو فوق عرشه، وكل ذلك على ظاهره غير محتاج إلى تأويل، ولا يلزم منه أن تكون ذاته مختلطة بذوات خلقه، تعالى الله وتقدس عن ذلك. وذلك لأن المفهوم من المعية في اللغة العربية المصاحبة والمقارنة، حكمها حسب مورد الخطاب، حسب مورد الايه الخطاب. فقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، أي على الإيمان، والذين معه أي على الايه على الإيمان، لا أن ذواتهم حالة في ذاته، بل هم مصاحبون له ومتبعون له على الايه على الإيمان. وقوله فأولئك مع المؤمنين يدل على موافقتهم في الإيمان وموالته، لا أن ذواتهم دخلت في ذواته وحلت بها. فالله تعالى مع عباده يراهم ويسمع كلامهم وهو محيط بهم، وعلمه بهم من لوازم معيته له، وليست المعية هي العلم كما يتوهمه بعض الناس، ليست المعية هي الايه هي العلم كما، وليس هذا قول السلف، هم فسروا بالمقتضى ردا على الحلولي، وليست المعية هي العلم كما يتوهمه بعض الناس، فعلمه تعالى محيط بكل شيء ولا يختلف أو يتغير، ولذلك صارت المعية إلى خاصة وعامة، وكل واحدة لها مقتضاها وحكمها. فمن مقتضى المعية العامة المراقبة والتخويف والاطلاع على جميع التصرفات وما تكنه الصدور، ومن مقتضى الخاصة النصر والتأييد والحفظ. ومن فسرها بالعلم من السلف يقصد بيان أن الله ليس مختلطا بخلقه ولا حالا فيهم، أو أن شيئا من مخلوقاته تحويه أو تظله أو تقله تعالى وتقدس. واضح؟ ليه بعض السلف فسر المعية بالمقتضى؟ ها؟ حتى لا يظن ظان أن الله عز وجل مختلط بإيه؟ بخلقه حالا فيه، لكن ليس ذلك نافي ليه؟ لحقيقة المعية. أيضا القرب كذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أعيده إعادة سريعة لأنه ذكرته في السنة الماضية في تدريس الواسطية، في أنه لا منافاة بين القرب وبين العلو مع إضافات أيضا له. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما لفظ القرب فقد ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع، يعني فالأول كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بصيغة الايه؟ يصيف بصيغة المفرد. وكذلك في الحديث: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحل. وجاء بصيغة الجمع، يعني القرب جاء بصيغة الايه؟ بصيغة المفرد فإني قريب، وجاء بصيغة الجمع كما في قوله تعالى: ونحن أقرب، بصيغة الجمع، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا مثل قوله تعالى: نتلو عليك، نتلو عليك، نحن نقص عليك، فإذا قرأناه، وإن علينا جمعه وقرآنه، وعلينا بيانه، إلى آخر ذلك. فالقرآن هنا حين يسمعه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن، البيان ها بيان بيان من؟ إن علينا بيان، بيان من؟ بيان الله، نعم، بيان الله عز وجل بواسطة من؟ إذن هنا البيان بواسط، هنا البيان بإيه؟ البيان بواسط. قال: ومذهب سلف الأمة وأئمتها، ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل. أما قوله نتلو ونقص فإذا قرأناه، فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه، له أعوان، فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال: نحن فعلنا، قال ويقول، هذه هؤلاء أعوانه فهم يفعلون بأمره فيقول: نحن فعلنا، كما يقول الملك: نحن فتحنا هذه البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك، وهو إنما فتحه بأعوانه ومساعديه وجنوده. فلأنه والله تعالى رب الملائكة، وهم لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو مع ذلك خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم، وهو غني عنهم، وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون به عنه، أي عن الملك. فكان قوله: لكن الملائكة تفعل بما أقدره الله عز وجل عليه على فعله، فكان قوله تعالى: نحن فعلنا، لما فعله بملائكته أحق وأولى من قول إيه؟ من قول ملك يقول: نحن دخلنا ونحن فتحنا ونحن إيه؟ ونحن فعلنا، لأن الجنود لهم قدرة ولهم إيه؟ ولهم حركة يستغنون بها عن الملك، أما الملائكة ليس لهم قدرة وحركة يستغنون بها عن الإيه؟ عن الله عز وجل، وهو الذي أقدرهم وهو الذي حركهم. فقوله تعالى: نحن إيه؟ نحن فعلنا، أو نحن نتلو عليك، نحن نقص عليك، وإن كان الواسطة هم الملائكة، فالله عز وجل أحق وأولى أن يكون هذا الكلام منسوبا إيه؟ منسوبا إليه. ثم قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه إيه؟ باعا الحديث. فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، يعني أنت لما تقترب من الحائط ده بيستلزم قرب الحائط منك، فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول ويكون منه أيضا قرب بنفسه. يعني ممكن يكون واحد واقف وانت بتقترب منه، فقرب الثاني لازم لقربك له، طالما ان انت بتقترب منه يبقى هو لازم انه يقترب منك مع انه واقف. وممكن ايضا هو يتحرك اليك وانت تتحرك اليه وفي قرب منه قرب منه. فقد يكون قرب الثاني منك لازم لقربك منه وقربه منك ايضا، او انه لازم فقط لقربك منه. واضح؟ طيب. قال فالاول كمن تقرب الى مكة او حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل، أي من مكة، أنت بتقترب من مكة ومكة بتقترب منك، مكة في مكانها ما تتحركش، وأنت بتقترب من الحائط والحائط بيقترب منك والحائط في مكانه إيه؟ لم يتحرك. والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه، كما تقدم في هذا الأثر الإله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يبقى في قرب من العبد وقرب من الإيه؟ من الرب عز وجل. فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له، تقرب العبد إلى الله وتقريبه له، والله عز وجل يقرب منه عبده، نطقت به ليه؟ نطقت به نصوص متعددة، وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبقى هذا التقريب إيه؟ من العبد للرب. وكذلك فأما إن كان من المقربين أي الذين يقربهم الله عز وجل إليه، وقوله تعالى عينا يشرب بها المقربون الذين يقربهم الله عز وجل إليه، إلى آخر ذلك من الآية. وأما في هذا الأثر الذي ذكرناه، إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه إيه؟ وما تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، فهذا قرب الرب نفسه عز وجل إلى عبده، وهو مثل أو مثل نزوله إلى السماء الدنيا، وكذلك كنزوله عشية عرفة في الثلث الأخير، وفي عشية إيه؟ عرفة أيضا كما ثبت في الصحيح. فهذا القرب كله خاص، هذا قرب خاص أنه ينزل إلى السماء إيه؟ السماء الدنيا في الثلث الأخير فيقترب من عباده، وكذلك ينزل عشية إيه؟ عرفة فيقترب من عباده، فكل هذا قرب خاص، وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع مخلوقاته في كل حال، ليس في الكتاب والسنة قرب ذاته من جميع مخلوقاته في كل إيه؟ في كل حال، لكنه يقترب قريب من المحسنين، ينزل في الثلث الأخير من الليل ويكون قريب ممن يدعوه ويستغفره إلى غير ذلك، وكذلك ينزل عشية عرفة يكون قريبا من الحجاج إلى عشية عرفة، ولكن غيرهم لا يكون قريبا إيه؟ منهم في غير عرفة. فهذا القرب يعني قرب خاص وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. فعلم بذلك قول أو بطلان قول الحلولية، فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عام، جعلوا القرب الخاص ده قرب للكل، والمعية الخاصة معية إيه؟ عامة إلى غيره، وكل هذه نصوص حج عليهم، فإذا فصل تبين ذلك. فالداعي الساجد يوجه روحه إلى الله عز وجل، والروح لها عروق يناسبها، يعني الروح تقترب ولها حركة تناسبها، غير حركة الأجسام، حركة الروح غير حركة الايه؟ الأجسام، فتقترب من الله عز وجل بلا ريب بحسب تخلصها من الشر. يعني فكلما سمت روح العبد كلما اقتربت من الرب عز وجل، فهناك كما يقولون أرواح تقول حول العرش، يعني صعدت وعلت، فهناك أرواح تقول في الحش، يعني حوالين الزبالة وهكذا، يعني هذه أرواحها لا ترتفع عن ذلك، وهناك أرواح علت وصعدت، فالروح لها عروق، الروح لها إيه؟ لها عروق. قال ويكون منه قرب آخر، فيكون الله عز وجل قريبا أيضا من عباده، يكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة وفي جوف الليل، ومن تقرب إليه شبر تقرب إليه إيه؟ ذراع. والكلام في هذا القرب في قرب الله عز وجل من العبد من جنس الكلام في نزوله ليلة عرفة أو عشية إيه؟ عرفة، وكذلك من جنس تكليمه لموسى من الشجرة. وأيضا يقول في موضع آخر وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وهي تسجد تحت العرش وهي لم تفارق ليه؟ الجسد. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وروحه في بدنه، وأحكام الأرواح مخالفة لأحكام الإيه؟ لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة وكيف برب العالمين؟ يعني ايه؟ يعني عايز يقول ان الروح بتصعد وتعرج وتسجد قبل تحت العرش، مش كده؟ ومع ذلك هي في البدن ام لا؟ هذا بالنسبة للروح، مش كده؟ وكذلك تحرك الملائكة تصعد وتنزل وهكذا. فكذلك ها نزول الرب عز وجل وقرب الرب عز وجل، اذا كان هذه الايه؟ هذه الروح تعرج وتسجد تحت العرش ومع ذلك هي في البدن، فما الذي يمنع ان الرب جل وعلا ينزل ويقترب من عبده وهو مستوٍ عليه وهو مستوٍ على عرشه؟ قال ثم قال: والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء. النصوص الواردة في الكتاب والسنة في اسماء الله عز وجل وصفاته فيها الهدى والشفاء. والذي بلغها بلاغا مبينا هو أعلم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظمهم بلاغا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل علم الرسول صلى الله عليه وسلم أو مثل ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله. وكل من من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة بهذا، كما قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في ضدهم: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأيضا يقول علوي عبد القادر الثقافي في كتابه صفات الله عز وجل وردة في كتاب السنة: يعلم أن أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أن الله عز وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، وأنه يتقرب إليهم حقيقة ويدنو منهم حقيقة. ولكنهم لا يفسرون كل قرب، وكل قرب ورد في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي، فقد يكون القرب قرب الملائكة وذلك حسب سياق اللفظ. هذا هام في الحقيقة، يعني هم يعتقدون أن الله عز وجل يتقرب إيه؟ إلى عبده وهو مستوٍ على عرش حقيقة وهو معهم إيه؟ لكن لا يفسرون كل قرب ورد في الكتاب وفي السنة أنه قرب حقيقي، أنه قرب إيه؟ لكن على حسب ما وردت به النصوص أو على حسب ما إيه؟ ما يقتضيه السياق. فقد يكون قرب الملائكة من الإيه؟ من العبد، لا قرب الرب عز وجل إيه؟ من العبد. كما في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي ملائكته. وقلنا كما قلنا إيه؟ نحن أقرب، هذه صيغة للتعظيم، فهو أقرب أي أقرب بملائكته، كما قال الإيه؟ كما يقول الملك: أنا معكم، أي لجنوده إذا دخلوا بلد وفتحوها وغير ذلك. فيفسر كل لفظ على إيه؟ على مقتضى السياق الذي هو فيه. ويقول شيخ الإسلام مما يؤيد هذا الكلام، يقول إيه: أما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. من الذين يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه؟ الله عز وجل، أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يثبتون له الأفعال الاختيارية، ينزل ويستوي ويضحك ويتكلم ويغضب، يثبتون هذه الأفعال الاختيارية للرب عز وجل كما يليق بذاته ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على عرشه. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. ويقول في موضع آخر: ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، يراد به إيه؟ قربه بنفسه. بل يبقى هذا من الأمور الجائزة، أي جائز أن يكون قرب بنفسه أو جائز أن يكون بإيه؟ بغيره. وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دل على هذا حمل عليه، وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء، في لفظ الإتيان والإيه؟ والمجيء. فلفظ الإتيان قد يأتي تبارك وتعالى بنفسه أو لا يأتي بنفسه، على حسب اللفظ الذي إيه؟ الذي يقول آتيناه من لدنا رحمة. فالإتيان هنا إيه؟ لا يكون إتيان بنفسه عز وجل، مش كده؟ وكذلك في لفظ الإيه؟ المجيء، جئنا بكم لفيفة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مجيء للرب عز وجل. جئنا بكم إيه؟ لفيفة. يبقى المجيء هنا يفسر على أن الله عز وجل جاء بالعباد. ففي المجيء يفسر بأنه مجيء الرب، أو أن الله عز وجل أتى بالعباد، أو أتى بملائكته، أو بما يشاء من إيه؟ من خلقه، على حسب النص الإيه؟ على حسب النص الوارد. وقال أيضا في موضع الآخر إن روح المصلي تقرب إلى الله عز وجل في السجود وإن كان بذاته متواضعا، هذا الذي دلت عليه النصوص. ثم قرب الرب من عبده هو من لوازم هذا القرب، أو أن هناك قرب أيضا من الرب عز وجل إيه؟ لعبده، إلى آخر الكلام الذي ذكره. ثم يقول أيضا في موضع آخر في قوله تعالى فإني قريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب من أحدكم من عنق راحلته، فهذا إنما جاء في الدعاء، إنما جاء في الإيه؟ في الدعاء، ولم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال. وقد قال في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال تعالى واسجد واقترب، والمراد القرب من الداعي في سجوده، كما قال وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فقدير أن يستجاب لكم. وقد أمر المصلي أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى، يعني لما كان العبد في أسفل مواضعه ذكر الله تبارك وتعالى بأنه الأعلى تنزيها لا عن الإيه؟ عن السفول، كما أنه الرب والعبد العبد وهو الغني والعبد الفقير، وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كملها قرب العبد إليه، فكلما كمل العبد العبودية كلما قرب من ربه عز وجل، لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطي العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه كان أغنى، وكلما عظم ذله له كان أعز. وكذلك يعني التقرب أو القرب أو الدنو، كل هذه من صفات الله عز وجل الفعلية. والقريب اسم من أسماء الله كتاب والسنة، يعني بينة في ذلك. ويكفي هذا الكلام في المعية والقرب، وأنه لا منافاة بين استوائه على عرشه ومعيته وقربه من خلق. طيب ثم قال حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى أي العقل ذاته. نعم ها كل ايه ها كنها حقيقة، كنها ذات حقيقة. قال حي لا يموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي اسم من أسماء الله تعالى، والحياة صفته، فمعنى الحي أي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فناء، لأنها ذاتية له سبحانه وتعالى. وكما أن أيضا قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال، القيومية أي قائم على نفسه مقيم لغير، قائم على نفسه مقيم لإيه؟ مقيم لغير، فهذه تستلزم سائر صفات الكمال لله عز وجل الفعلية. فكذلك الحياة تستلزم سائر صفات الله عز وجل أو سائر صفات كماله الذاتية، فيعني من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء وغير ذلك من إيه؟ من صفات الله عز وجل. فالحي القيوم الحياة تستلزم كمال صفات ذاته، والقيومية تستلزم كمال صفات أفعاله، فهذان الاسمان يستلزمان كمال صفات الذات وكمال صفات الفعل. قال وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، كما في الحديث حديث ابن عباس مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قيوم أي القيوم بنفسه، أي القائم على نفسه، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب، ثم قال أيضا: وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم، قلنا أنه من اسمه الحي واسمه القيوم، ومن صفته الحياة ومن صفته القيومية، أي قائم على نفسه مقيم لغير. قال: وقد بين تعالى أو جمع بين هذين الاسمين في ثلاث مواضع من كتاب الله تعالى. في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آية الايه، في آية الكرسي، وذكر اسم القيوم أو ذكر اسم القيوم في كتاب الله عز وجل ثلاث مرات، هي في هذه الآيات الثلاث، في سورة البقرة في هذه آية الكرسي، وفي سورة آل عمران في أول السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فكتاب الله عز وجل في هذه الثلاث أيضا، وفي قوله تعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت أيضا، وفي سورة غافر في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فاسم الحي ورد في كتاب الله عز وجل خمس مرات، واسم القيوم ورد في كتاب الله عز وجل ثلاث مرات، وجمع بينهما أيضا في ثلاث مرات مع اسم الايه، مع اسم الحي. ففي سورة، في آية الكرسي في سورة البقرة، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، أو قال: فضرب على صدري، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك أي ليكن العلم هنيئا لك، ليكن العلم إيه؟ هنيئا لك. ليهنك العلم أبا المنذر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن أعظم آية كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي. طيب، واسم الحي كما ذكرنا يستلزم صفة الحياة للرب عز وجل، والحياة تستلزم جميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة من الايه، من صفات الله عز وجل، من صفات ذاته، لأن صفة الحياة إن لم تكن كاملة فسائر الصفات لم تكن كاملة، فكمال صفة الحياة يستلزم إثبات كمال سائر الصفات، كمال العلم وكمال القدرة وكمال الرحمة، فكمال الحياة يستلزم إثبات كل كمال أيضا، فنفي كمال الحياة هيقتضي نفي إيه؟ نفي كمال الصفات، فإثبات كمال الحياة مستلزم لثبات لثبوت كمال الإيه؟ كمال صفات الذات. وكذلك اسم القيوم يتضمن كمال غناه وكمال قدرته، فهو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا إيه؟ إلا بإقامته. فالقيومية أيضا تستلزم لثبوت إيه؟ كمال صفات فعله. فعلى هذا يعني انتظم من هذين الاسمين كمال صفات الذات وكمال صفات الايه، الافعال اتم انتظام. وعلى هذا يقول بعض العلماء ان هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها، واليها ترجع ايه، معاني الحي القيوم. ايضا ومن الحي ايضا فائده أن يجوز الحلف بحياة الله عز وجل، أيضا في حديث الإفك في صحيح البخاري ومسلم، لما أسيد قال لسعد بن معاذ: لعمر الله لنقتلنه، لما سعد بن معاذ قال يعني إن كان من الأوس لنقتلنه وإن كان من الخزرج يدع أمره لله، فقام أسيد بن حضير وقال له كذبت لنقتلنه، لعمر الله لنقتلنه. الشاهد من ذلك أنه قال لعمر الله، لعمر الله هو قسم بحياة الله عز وجل وببقائه، لعمر كما يقول الحافظ في الفتح معناها البقاء، وهو العمر بالضم أيضا، العمر بسكون الميم والعمر بضم الميم، لكن لا يستعمل في القسم إلا بالإيه بضم بفتح العين مع سكون الإيه الميم لعمر الله. وأيضا كما يقول البيهقي فحلف كل واحد منهم أي سعد وأسيد بحياة الله تعالى وبقائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، أي أنه أقر الحلف بصفة من صفات الإيه صفات الله عز وجل وهي حياة الله تبارك وتعالى. قال حي وقيوم فلا ينام، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته، النوم نقص في حياته وإيه وقيوميته، فلا ينام. والمعلوم أن من نفي النوم إثبات كمال الضد، هو كمال الحياة وكمال القيومية. تقول إيه؟ لعمري يعني يقسمون لعمر الله لعمرك، ما هو كما أقسم لأنهم لفي سكرتهم إيه يعمهون، أي نعم هو قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقسم بما يشاء لعمرك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب تقول لعمري يعني لعمري حتكون زي أفلح وأبي، حيبقى لها تأويل زي أفلح وأبي على هذا يعني على هذا النمط، إنما لا يجوز القسم بغير الله عز وجل، ينظر لتأويلها. طيب قال فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيومه، ولذلك أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، طالما أنه لا تأخذه سنة إذن باب أولى لا يأخذه إيه؟ لا يأخذه، بل هو قائم على كل نفس بما إيه؟ بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. قال وجل أن يشبهه الأنام، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، أي لا يشبهه الأنام، لا يشبهه الخلق في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات أو صفات المخلوقات. قال ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات الكمال ونعوت الجلال فرارا بزعمهم من التشبيه. والكلام سهل يعني كلام الشيخ هنا، لكن قال يعني هم اتبعوا كلام الايه المتكلمين ونفوا صفات الايه صفات الله عز وجل وما اثبته تبارك وتعالى نفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام الايه بالكلام والمنطق والفلسفه وغير ذلك، فسموا النور الذي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي اختصه الله بها، فسموا ذلك كله أحادا ظنية لا تفيد اليقين، وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شياطينهم قوافع عقلية لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شياطين، سموا النصوص أحاد ظنية لا تفيد الايه لا تفيد اليقين، وقالوا أن أحاديث الأحاد لا تثبت بها عقيدة ولا تثبت العقيدة إلا بالايه إلا بالقطع، وسموا يعني وساوس أذهانهم أو وساوس أذهانهم قواطع عقلي وقدموها على الإيه؟ على النصوص بدعوى أن هذه نصوص أحاد لا تثبت به إيه؟ لا تثبت بها. وهذه بدعة أنشأوها، ولا فرق بين تلقي الأحكام وتلقي الأخبار، أي الاعتقاد من إيه؟ بنصوص الأحاد أو بالنصوص المتواترة. فهذا لم يعرفه السلف الصالح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل إلى قوم يعلمهم، لم يقل علمهم العقيدة مع جمع وعلمهم الأحكام وحدك، أو كان يبعث جمع لتعليم العقيدة ويبعث فرد لتعليم الإيه؟ الأحكام، هو واحد فقط يعلمهم الإيه؟ يعلمهم العقيدة ويعلمهم الأحكام. بعث معاذ إلى اليمن وقال أعلمهم أنه لا إله إلا الله، علمهم أنه لا إله إلا الله بأسمائه وصفاته الحسنى وأفعاله وما يليق له وما لا يجوز عليه إلى غير ذلك، وهو واحد. وأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم إيه؟ صلاة وهكذا. وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى أن حديث الأحاد يفيد العلم والعمل، يفيد الاعتقاد ويفيد أيضا الإيه؟ العمل في الأحكام. فهذا التفريق أمر إيه؟ أمر مبتدع، أمر مبتدع. ثم يقول أيضا هؤلاء لما قدموا الإيه؟ العقول على النصوص، وأنهم يقول أنهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. عادة أنه المشبهة والمعطلة مرضى، فالمعطلة بدأوا بالتشبيه، المعطلة بدأوا بالإيه؟ بالتشبيه، فشبهوا الله عز وجل بخلقه، ففروا من ذلك بأنهم عطلوا الصفات. هم ابتدوا بالإيه؟ كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في مدخل دراسة الأسماء والإيه؟ والصفات، أن هؤلاء بدأوا وقع في قلوبهم التشبيه، وقع في قلوبهم الإيه؟ لما يسمعوا آيات الإيه؟ الصفات، وتثبت السمع والوجه واليد والأصبع لله عز وجل، وقع في قلوبهم الإيه؟ التشبيه، تشبيه الله عز وجل بإيه؟ بخلق. فأرادوا أن يخرجوا من ذلك فعطلوا، فإيه؟ فعطلوا، فهم مرضوا بالأول بالتشبيه وانتهوا بالإيه؟ بالتعطيل. وأما المشبهة مرضوا أولا بالتعطيل وانتهوا آخرا بالإيه؟ بالتشبيه. وهذا الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى إثبات بلا تعطيل، إلى إثبات بلا إيه؟ بلا تعطيل، مع التنزيه وعن الإيه؟ عن التمثيل وعن الإيه؟ وعن التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يشبه ذلك ودون أن يمثل إيه؟ ذلك. لا تبلغ الأوهام كنها إيه؟ كنها ذاته، ولا يكيف الحجة صفة، لا يكيف العقل صفة. فيثبت هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق به، ولا يشبهونه ولا يعطلون هذه الصفات. قال لا تبلغ الأوهام كنها إيه؟ كنها. ويذكر هنا أنه في اتفاق في التسمية، يعني إن الله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وسمى نفسه الملك، وسمى بعض عباده الملك، وسمى نفسه العزيز، وسمى بعض نفسه إيه؟ عزيز. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع ولا البصر على الإيه؟ كالبصر، فهذا بصر حادث لمخلوق قابل يفنى، لمخلوق يفنى، وبصر الله عز وجل يعني ثابت أزلا وأبدا، وكيف يكون الخالق الإيه؟ كالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته عز وجل، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، يعني ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزل بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته كما ذكرنا قبل. طيب لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، يعني كل ما توهمته فالرب عز وجل خلاف إيه؟ ذلك. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته، لا يكيف العقل صفات الرب، يفهم معناها ولا يكيفها، لا كيف، يعني معناها أن احنا ننفي الكيف عن الرب، ننفي معرفة الكيف، يعني نحن هي لها كيف ولا ملهاش كيف؟ لها كيف، لكننا لا نعرف كنها الكيف، لا نعرف كنها الايه؟ كنها الكيف. فنفهم المعنى ولا نعرف الكيف، لأنه لا يعلم كيفه إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت، واعتقادنا أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل إلى آخر ما إيه ما ذكر. قال: وإن والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي بين جنبينا، وفي العقل والمخ كيف يعمل، وغير ذلك مما أودعه الله عز وجل فينا من آياته. نحن كالون حائرون في معرفة إيه؟ في معرفة ذلك. فكيف بالخالق عز وجل الذي خلق الخلق تبارك وتعالى؟ طيب، ثم يقول في الآخر: فوالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. ثم يقول: انفراده عز وجل بالإرادة والمشيئة باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. طيب، احنا الكلام في الإرادة تكلمنا فيه تكلمنا فيه المرة السابقة، مش كده؟ ووفيناه حقه، يعني ممكن أن تعودوا إلى الكلام تقرأوه هنا، ما يختلف. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، مش كده؟ الإرادة الكونية هي التي لا تخالف، الإرادة الكونية لا تخالف، والإرادة الشرعية تخالف، قد تخالف. يعني الإرادة الشرعية تكون في حق المؤمن لا تخالف، وتخالف في حق الكافر، وهذا الكلام ذكرناه قبل ذلك فلا نعيده. وأيضا المشيئة نتكلم على إثبات إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، فالإرادة الكونية هي المشيئة، والإنسان له مشيئة وله إرادة، لكن لا مشيئة له ولا إرادة له إلا بإرادة الله عز وجل له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: منفرد بالخلق والإرادة، فالله عز وجل هو الذي خلق المخلوق وصنعته، خلق كل صانع وصنعه، وخلق الكافر وكفره، والمؤمن وإيمانه، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تحول من إيمان إلى كفر إلا بالله، ولا من كفر إلى من بالله، ولا من طاعة إلى معصية إلا بالله، ولا من معصية إلى طاعة إلا بالله، ومن سكون كل لا تحول من حال إلى حال إلا إلا بالله عز وجل. وهو منفرد بالخلق، هو الذي خلق الكافر وكفره، وخلق المؤمن وإيمانه، والله خلقكم وما تعملون، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله عز وجل خلق هذا وخلق هذا لحكمة بالغة قضاها. معدنا 7:30 لسه. قال: والإرادة وحاكم جل بما بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. يقول: فمن يشأ وفقه بفضله، يعني فمن هداه الله عز وجل ووفقه للطاعة فبفضل الله عز وجل، ومن لم يوفقه فبعدله، ومن أضله فإيه فبعد. فالهدى فضل ونعمة ومنة من الله عز وجل، والإضلال عدل منه تبارك وتعالى، وهو أعلم بمواقع فضله وبمواقع عدله، فهو أعلم أن هذه القلوب تستحق الهداية فهداها فضلا منه ونعمة، ويعلم أن هذه القلوب لا تستحق فلم يهدها وأضلها، عدلا منه عز وجل وحكم. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريق، والآيات في ذلك واضحة، يعني ذكرها الشيخ. قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، أي أن الله عز وجل خلق الكافر وخلق المؤمن لحكمة، ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء لجعل الناس أمة واحدة كلهم على يعني على قلب رجل واحد لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يأمر، لكن خلق منهم الكافر وخلق منهم الطاعه وخلق منهم العاصي وخلق منهم غير ذلك لحكمة بالغة القضاء يستوجب الحمد على قضاء، وهو يستوجب الحمد على خلقه للمؤمن وعلى خلقه للكافر وعلى خلقه للدواب وعلى الهداية وعلى الإضلال وعلى خلق السماوات والأرض، ويستوجب الحمد على كل شيء، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع. طيب، وأيضا تكلم هنا أن تكلم على الشر أن والشر ليس إليك، وأن الله عز وجل خالق الخير والشر، وهذا أيضا أخذناه قبل ذلك، وكيف يجمع بينهما. نعم ليه؟ أيوة، طب معنا ذكرناها بكذا، هذا ذكرناه أن ليه أن الله عز وجل خالق الخير والشر، كما في حديث جبريل أن تؤمن بالإيه بالقدر خيره وشر، أي كل من عند الله، أي كل من إيه من عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والشر ليس إيه ليس إليه في افتتاح صلاة الليل لبيك وسعديك، قال أنا ذكرنا صحيح، قال والشر ليس إيه والشر ليس إليه، يعني ما معنى ذلك أن الشر ليس إليه وهو خالق الخير والشر، ذكرنا ولا طار ليس في أفعاله عز وجل شر، لكن الشر في المخلوق، لكن الشر في الايه في المفعول، لكن الشر في الايه في المفعول. قلنا خلق إبليس وهو شر الذوات، إبليس شر ولا خير؟ إبليس شر، لكن خلق الله عز وجل له يوصف بالشر؟ خلق الله عز وجل له لا يوصف بالشر، لأنه لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها خلقه، فخلقه ليظهر أن الله عز وجل قادر على خلق المتضادات، خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وخلق إيه وخلق إبليس ولعنه وطرد، فهذا سبب كل بلاء وسبب كل إيه فساد، فتبارك من خلق هذه الذات وهذه الذات. وأيضا خلقه لإبليس يترتب عليه من الإيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وترتب عليه من الحكم ما لا يعلمه الله، فلولا خلق إبليس ما عصى أحد كما ذكر، ما عصى أحد، والله عز وجل أراد من عباده أن يذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاب القوم يذنبون، ثم طيب بقي علة الذنب أنه يستغفر، فلما يستغفر يغفر الله عز وجل، فيظهر أثر اسم الله عز وجل أنه الغفار، ويتوب هذا اسم الله عز وجل أنه توب، أو يكون هذا ليس صالحا للهدى فلا يتوب ولا يستغفر، فهنا لابد من الانتقام منه، فهذا أثر أسماء الله عز وجل أنه المنتقم وأنه الجبار. وأيضا يسلط عليه عباده المؤمنين فيقاتل ويكتب لهم الجنة ويكتب لهم الشهادة، فانظر إلى خلق الله عز وجل لبعض خلقه بما يترتب على ذلك من المصالح ما لا يعلمه الله عز وجل، فكانت حكمة خلقه أولى من عدمه، أولى من أولى من عدمه، فلحكمة بالغة القضاء الله عز وجل خلق هذا الإنسان مريض، هذا المرض بالنسبة لهذا الإنسان خير ولا شر؟ المرض في ذاته، المرض في ذاته شر، كويس كده، لكن قد يترتب عليه من الخير لهذا العبد ما لا يعلمه إلا الله، أنه إن صبر على هذا المرض كان له الجزاء، إذا ابتلاه بعينيه يعني بالعمى وصبر كان له الجنة، إذا ابتلى الله عز وجل العبد بحبيبتيه وصبر فله الإيه فله الجنة، فلما يبتليه بفقد عينيه ويصبر له الجنة، ففقد العينين خير ولا شر؟ شر، لكن إن صبر له الجنة. وأيضا يترتب عليه من المحامد والحكم ما لا يعلمه الله، لو واحد شاف واحد أعمى وهو مبصر وعمال يتخبط وهو ماشي وترقع هنا وهنا وهنا، قل الحمد لله الذي عافاني من ابتلاء كثير وفضلني على كثير من خلق تفضيل، فأنشأ حمدا نتيجة لأنه رأى هذا المبتلى، فبهذا الابتلاء نشأ حمد ونشأ ثواب وهذا المبتلى لو صبر له ليه الجنة. إذن الشر يكون في المخلوق في المفعول، لكن فعل الله عز وجل لهذا لا يوصف بليه بالشر. فالشر في مفعولاته في مخلوقاته ليس في فعله عز وجل. فأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، فالشر ليس إليك أنت، إيه لا تخلق شرا محضا، ففعلك إيه كله خير. نعم. والشر ليس مقصود لذاته، يعني بكل هذه التعرفات، وليس شرا محض، وليس في فعله شر، كل هذه معاني واحدة خلاص. لكن الشر في المخلوق، لكن الشر في الايه في المفعول، لكن الشر شر نسبي مش شر مطلق، الى اخر هذه المسمات كله يدور حول هذا الايه هذا المعنى. طيب، ثم قال ايضا خلاص قال مسألة: فإن قيل قد أخبرنا عز وجل في كتابه على لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد في الأرض مع كون ذلك بمشيئته وإرادته، يعني باختصار شديد كيف لا يحب الله تعالى شيئا ويريده أو يشاء، كيف لا يحب شيئا، كيف لا يحبه ويشاء. طيب، طالما أنه لا يحبه لما شاءه ولما أراده؟ هذا السؤال افترقت عليه الفرق أن يوفق بين الايه بين أنه لا يحب ومع ذلك أراد، أنه لا يحب هذا الشيء ومع هذا أراده. ها؟ نعم. فطبعا انقسم الناس إلى ذلك ايه إلى ذلك الفرق، فمنهم من قال أنه ايه إذا حبه فقد أراده، إذا حبه فقد ايه أو بمعنى صح إذا شاءه فقد أحب، إذا شاءه فقد إيه يعني معنى ذلك هو أحب الكفر من الكافر، ورضي عنه، وهو أراد الفساد من المفسد ورضي إيه عنه، فاعتبروا أن الكافر ده مؤمن، منفذ ليه لأمر الله عز وجل الكوني. ومع هذا منهم من سمى بقى إيمان فرعون لأنه أطاع الله عز وجل في مشيئته الكونية، وهكذا، وهؤلاء دول الجبرية. أما الآخرين قالوا إذا شاء شيئا فمعنى ذلك أنه إيه أنه أحبه، أنه إيه أنه أحب، هو شاء من العباد الإيمان والعباد لم يؤمنوا فهذه مشيئة العباد، وجعلوا مشيئة للعباد تخالف مشيئة الإيه مشيئة الرب عز وجل، فأثبتوا مشيئة واحدة، أثبتوا إيه أو أثبتوا معنى صح إرادة واحدة، أثبتوا إرادة واحدة وهي الإرادة الإيه وهي الإرادة الكونية. والتانيين وطائفة أخرى أثبتت أيضا إرادة واحدة، لكن أهل السنة والجماعة أثبتوا إرادتين، فرقوا بين إيه بين إرادة الشرعية وبين إرادة الكونية جمعا بين الإيه جمعا بين النصوص. وأيضا ولله عز وجل المثل الأعلى، قد يشاء الإنسان شيء ويريده ومع هذا هو لا يحب، وهو لا يحب، يعني هذا الشيء يعني الإنسان مثلا التعب والسهر من أجل أنه ينال درجة من الدرجات أو شهادة من الشهادات، هل هو يحب التعب ويحب السهر؟ لو قالوا له حتتعب وحتسهر وملكش في الآخر حاجة حيتعب. طيب، فالتعب في حد ذاته لا يحب، والألم في حد ذاته لا يحب، ده واحد راح يديله حقنة ليه؟ يعلم أنها سبب ليه؟ لشفاء. فقول تؤلم أم لا تؤلم؟ تؤلم. تحب أم لا تحب؟ لا. كذلك الدواء المريض، الدواء الكريه، الطعم والرائحة بياخده هو متضرر، هو بيحبه ما بيحبوش، طب أراد أن يأخذه أم لا؟ وهذا أراد أن يذاكر أم لا؟ والذي يقطع المسافة الشاقة ليذهب إلى غرضه أو إلى ما يريده، فهذه المسافة الشاقة اللي عمال تتشق قدمه ويسهر الليالي ويتعب وكذا، هل هذا هو يحب التعب لكنه يريد ذلك أم لا؟ نعم، يبقى إذن هو أراده لغيره. فالمراد الإيه مراد نوعان، إما مراد لذاته وإما مراد الحكم والغايات وإما مراد لغيره. فأنت بتريد أن تتعب وتريد أن تشرب الدواء المر الكريه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، للإيه للشفاء للذهاب إلى مقصودي. فالمراد إما أن يكون مراد لغيره، وإما أن يكون مراد إيه؟ مراد لذاته. فإذا كان الإنسان العاقل يؤثر أن يأخذ الدواء ها يعني ليستعين به على إقامة بدنه، أو أنه يسهر الليالي ها ليأخذ مثلا ما يريد من الإيه؟ من النجاح وغير ذلك، ها يؤثر ذلك بمجرد ظن، وممكن يسهر الليالي وما يأخذش نتيجة، ممكن يأخذ الدواء وما يديش نتيجة، فبظن فقط ها يفعل ما يكرهه، يفعل ما يكرهه ابتغاء لأنه يريد يعني حكمة. فما بالك أن الله عز وجل يكره يعني الفساد في الأرض، ومع ذلك هو شاءه لحكمة بالغة، ويكره الكفر ومع هذا أراد أن يكون في الكون كفار لحكمة بالغة قضى. فإذا كان يجتمع في الإنسان أنه يريد الشيء ويشاءه مع أنه لا يحبه ها لحكمة معينة، وقد تكون هذه الحكمة مضمونة، فما بالك بالرب عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، فهو خلق ذلك مع أنه لا يحبه ها ولا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد في الأرض، ومع ذلك هو شاءه أم لا شاءه، لأن وجوده خير من من عدمه لحكمة بالغة اقتضاها ها يستوجب الحكمة على قضاها. طيب هذا دي المسألة الأولية والجمع بينها. قال فإن قيل أليس مسألة أخرى، أليس بممكن كذا، أليس بممكن في قدرته. طيب تقرأوا المسألتين دول وإن كان لكم فيهم سؤال تسألون المرة القادمة، ونكتفي بهذا لمحاضرة الشيخ أبو إسحاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.